لكن الشماس له مواصفات يا ماسوي. وهل تظن أني أجهل ذلك يا سيدي؟ أنا أعلم بالطبع، وكل المواصفات موجودة في ولدي يوحنا. وإذا شئت يا سيدي جئت لك بيوحنا غدا. لا، بل ائتني به الآن. ألا تعرفين أي شيء عن عمل الشماس يا أمي؟ ومن أين لي بمعرفة ذلك يا ولدي؟ لا بأس، سوف أخبرك بوظيفتي التي تم تعييني فيها، وهي وظيفة الشماس. الذي أهلني لها ما كنت درسته من العلوم اللاهوتية في كنيسة جندي سابور. لا تثرثر كثيرا وخبرني عن وظيفة الشماس هذه. لا بأس، الشماس يقوم بالخدمة في الكنيسة وإعداد كل ما يلزم في أثناء القداس. جميل. ويقوم بالترتيل بين الفقرات التي يقرأها القس من الإنجيل والترتيل معه كذلك. هذا هو كل عمل الشماس يا يوحنا؟ لا، فهو يقوم بكل ما يلزم لخدمة الكنيسة وضيوفها، وكل ما يلزم المناسبات الدينية، وكل ما يلزم حالات العزاء والأفراح. عظيم عظيم. والشماس يدرس كل المناهج المخصصة للقس نفسه. هذا يعني أن الشماس يتحول إلى قس بعد ذلك؟ ليس شرطا، فإن القس يرسم حسب قوانين الكنيسة وبمعرفة البابا. المهم ألا تصبح قسا، لأني أعلم أن القس لا يتزوج. معلوماتك ضعيفة يا أمي، إن القس يتزوج والشماس يتزوج أيضا. الحمد لله، فمن الذي لا يتزوج؟ الراهب، لأنه ينذر نفسه للكنيسة، وهو أيضا لا يرسم راهبا حسب رغبته، ولكن بقوانين الكنيسة التي تسمح له بالترهب من عدمه. للترهب أيضا قوانين؟ نعم يا أمي نعم. أتعلمين من أول من وضع قوانين الرهبان والأديرة؟ من يا يوحنا؟ الأنبا باخوم. إيه؟ ومن الأنبا باخوم هذا؟ كان ضابطا بالجيش الروماني في أثناء احتلال الرومان لمصر في الزمن القديم، وله دير في جنوب مصر. أهذا يعني أن أول الرهبان كان مصريا؟ نعم، أول الرهبان كان الأنبا أنطونيوس، ثم الأنبا بولا، ولكل منهما دير باسمه عند بحر القلزم. دعنا من كل ذلك وخبرني. خبرني. بما يا أم؟ هل عملك شماسا في الكنيسة يعني أنك لن تعمل طبيبا؟ لقد تصورت أنك كنت سعيدا بالمجيء إلى بغداد كي تصير طبيبا مشهورا. هذا لا يتعارض مع ذاك. كيف يا بني؟ سأعمل شماسا وأعمل طبيبا أيضا. ألن يعطلك العمل شماسا عن مهنة الطب يا يوحنا؟ على العكس، إن عملي في الكنيسة سوف يساعدني على الصعود في المراتب الاجتماعية والحكومية، إلى أن أتمكن في يوم ما من الوصول إلى بلاط الخليفة. أيها الطبيب الشهير عبد الله الطيفوري، يا طبيب الخلفاء والأمراء. مرحبا يا ماسوي. جاء ولداي من جند سابور وهما طبيبان دارسان يجيدان عدة لغات. هذا أمر طيب. أكبرهما يوحنا وأنت تعرفه، إنه الشماس الجديد الذي في الكنيسة. لقد تذكرته، إن طريقته في الترتيل جيدة. أريد يا سيدي أن أزوج بفتاة تناسبه، وأنا سمعت يا سيدي أن لك بنتا مصونا تحفظها عن العيون. طبعا أحفظها عن عيون الناس، لأنها عظيمة الذكاء عظيمة الجمال، وهي بنتي، بنت عبد الله الطيفوري الذي يمكنه أن يلحق من يتزوج بها ببلاط الخلافة. طبعا هذا معروف يا سيدي. ولن أزوجها إلا لمن يستحقها. يا سيدي يا سيدي، إن ولدي يوحنا شماس كما تعرف، وهو طبيب بارع، تعلم الطب في مدرسة بندي صابون، وهو ليس أميا بفلاني، فهو يجيد السريانية والعربية وبعض اليونانية وبعض الفارسية، وهو على خلق ويستحق أن يأخذ فرصته في الحياة، ولن يتمكن من ذلك إلا إذا ماذا يا ماسوي؟ إلا إذا أسعده الحظ ووافقت يا سيدي على أن تكون ابنتك المصون زوجة له. ابنتي ماريا؟ نعم ماريا. ابنتي ماريا تستحق من هو أفضل من ولدك يوحنا هذا. أرجوك يا سيدي أرجوك، إنه شاب مجتهد، فلا تحرم من أن ينمو ويشتد عوده في ظنك الوارث. من أجلك أنت لما سوي، ولمكانتك عندي ومحبتي لك سوف أوافق. شكرا شكرا شكرا لك يا سيدي شكرا. ولكن بشرط. اشترط يا سيدي كيف تشاء. لقد ربيت ابنتي على الأخلاق الحميدة. نعم. وأهم هذه الأخلاق العفة والحياء. بارك الله. لهذا ما يفعله الشباب اليوم من التحدث إلى خطيباتهم والجلوس إليهن، أنا لا أسمح بهذا مطلقا. هل تفهم؟ طبعا. لا أسمح بقلة الحياء مطلقا. أفهم يا سيدي بالطبع أفهم. وليس عندي هذا الكلام الفارغ الذي يسمونه خطوة، إنما هو الزواج مباشرة. هذا ما نتمناه يا سيدي. بوركت وعفين، ولن يراها إلا ليلة العرس. إذا اعترضتم على هذا فاذهبوا بشريكم، وإذا وافقتم فمرحبا. موافقون طبعا موافقون يا سيدي الطيفوري موافقون. ولا أحب زيارات النساء، هل تفهم؟ لا زيارات للنساء. لا بأس يا سيدي، لا بأس لا بأس. والعرس الأحد القادم. ما دمتما قد اتفقتما أخيرا على موعد العرس، فلينظر أحدكما أبي فالألم يستبد به، وما حملته إلى الغمرستان إلا لكي يعالجه طبيب. لا لا لا لا لا لا ماريا. لا لا ماريا تعال يا ماريا. لا لا لا لا لا لا لا. نعم يا أبي. اجلسي. أجلس. قد جلست. اسمعيني جيدا، إني أستمع إليك، تكلم. سوف تتزوجين يوم الأحد القادم. سوف أتزوج. هذه هي الدار التي سوف تتزوج فيها. هذه ليست دارا، هذا قصر، قصر صغير بعض الشيء. أنا أحب أن تسكن ابنتي في الدار المجاورة لداري، لأني أحب الاطمئنان عليها دائما، ولا أتحمل حتى مرور النسيم عليها. يا سيد الطيفوري، سوف أحفظ ابنتك المصونة في عيني، لكنني لا أملك ثمن مثل هذه الدار. هذه هدية مني بمناسبة العرس يا يوحنا. كان عبد الله الطيفوري يملك دارا في محلة اسمها دار الروم، من الجانب الشرقي بمدينة السلام، وصارت الدار اللصيقة بها دار يوحنا بن ماسوي. وقد أراد الطيفوري أن تكون دار يوحنا بجواره حتى يطمئن على ابنته التي كان يعلم كل عيوبها. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.